أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أحد الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في الحلقة 13 من برنامج الرحلات الحجازية، وهي الحلقة الأخيرة، وسأجمع فيها بين رحلتين إن شاء الله تعالى، رحلة الأديب المصري إبراهيم المازني لما فيها من عظات وعبر وفوائد، ورحلة محي الدين رضا اللبناني وهو ابن أخت الشيخ محمد رشيد رضا رحمة الله تعالى عليهم جميعا. أما إبراهيم المازني فقد جاء في حدود سنة 1355 للهجرة، 1935 للميلاد، وفوجئ بما رآه في الحجاز مما لم يألفه في مصر من قبل. فمما رآه وسطره، وهو أديب كما قلت لكم ساخر العبارة لاذعها، أنه لم يرى أي أحد من غير المسلمين في الحجاز، وإنما رأى الناس ولله الحمد كلهم مسلمون، ورأى الناس يقومون على شؤونهم بأنفسهم وليسوا بحاجة لأي كافر ليدير شؤونهم، مثل ما جرى في أكثر بلاد العربية آنذاك والإسلامية. وفي الطريق إلى مكة أوقف في الشميسي، والشميسي هي محطة الحديبية قديما، فجاء إليه وفد يستقبلونه، رجل أديب وكبير ومع مدير الشرطة، فقالوا لهم هل فقدتم شيئا في الطريق؟ قالوا ما فقدنا شيئا. فتحسسوا قالوا ما فقدنا شيئا. قال هنالك عصا في الطريق عند أبرق الرغامة، حتى نعرف يوم أين أبرق الرغامة. أبرق الرغامة اليوم في الخط السريع في الصاعد من جدة إلى مكة بين شارع فلسطين تقريبا وشارع التحلية. فقالوا نحن ما فقدنا شيئا، فتفقدوا فإذا بالعصا. قالوا نعم العصا، فإذا بعصا المازني نفسه، عصا المازني نفسه فقدت. فالذي جرى أن قالوا له هذه عصاك أو لا؟ قال نعم هي عصاي، سقطت مني لكن أنا لا أريدها. قالوا له أن قال مدير الشرطة لابد من أن نأتي بها إليك. قال أنا لا أريدها، أضعها في جدة وأخذها بعد ذلك. قال إن مسألة جد فإن العصا قد أغلقت الطريق. اسمعوا وهذا عجيب، ويقول أنا لم أبالغ المازني، يقول إن العصا قد أغلقت الطريق، طريق الذهاب والإياب. انظروا إلى الأمن كيف كان آنذاك، عصا ملقاة في الطريق أغلقت الطريق الذهاب والإياب من مكة إلى جدة. قال وكيف؟ ما أحد يجرؤ أن طبعا يدوس فوق العصا، ولا أن يمس العصا، ولا أن ينحي العصا، لابد أن تبقى العصا في مكانها. وهذا ما لم يسمع بمثله في الأعصا في الأمصار منذ قديم الأعصار. أنا بالحقيقة كم قرأت من كتب التواريخ والعبر والعظات، ما سمعت مثل هذه الحادثة أبدا، ولا بمثل حادثة العباء التي ذكرتها لكم في حلقة الأستاذ شكيب أرسلان. فهذا شيء عجيب، الأمن كان يعني مضرب المثل إلى درجة يعني مثل خيال أو الأحلام أو كذا. ويصر المازني أنه لم يبالغ وأنه نقل الحقيقة كما هي، وهذا شيء عجيب. أيضا ذكر أنه لما جاء إلى مكة ووضع في تحت صاروخ سيارة ليسعوا فيها، وقلت لكم من المسعى كان عبارة عن سوق ودكاكين ومحلات على جانبي على جانبتي الطريق، فكان الناس يسعون على الجمال والبغال والحمير وماشين، وبعض الكبراء يسعى بالسيارات. فقربت لهم سيارة، فكان صاحب السيارة يعني السائق السيارة كان عجيبا، قال أنا والله لا أسوق بك السيارة أبدا، وفي المسعى من ترى من الرجال والنساء والأطفال والخيل والبغال والحمير ونؤذي المسلمين. اسمه صابر السائق. فتعجب المازني قال كيف وأنت أمرت بهذا؟ يعني أمرت بأن تجعلنا في السيارة ونحن استوينا في السيارة، فكيف تفعل بنا هذا؟ قال والله لا أسوق بكم السيارة أبدا. انظروا إلى هذا السائق الورع العجيب الذي يعني رفضا باتا أن يسوق بهم السيارة في الطريق، ونزل وهو حانق المأذني على سائق السيارة، واضطر أن يمشي في المسعى بعد أن كان قد استوى في السيارة ومن النفس بأن يقطع المسافة بسرعة فهي أكثر من 3 أكيال، وبالنسبة له كان يعني ربما غير معتاد على المشي الذي مشاه آنذاك في الحرم. ويصف المازني طبعا مجلس الملك عبد العزيز، وكان الملك عبد العزيز كل سنة يصعد إلى المكة وإلى المناسك ويكون مع الناس في عرفات ومنى على عادة الملوك لهذه البلاد، فيصف كيف المجلس وكل شيء جديد عليه، طرائق صب القهوة والشاي وطرائق الطعام وهذه الذبائح التي توضع، يعني كل شيء كان عليه جديدا آنذاك، وما كانوا يستطيعون أن ينزلوا إلى الأرض ويجلسون ويأكلون مع الناس على طرائق الناس وما تأكل. وأذكر أن الخديو عباس حلمي الثاني كان قد جاء إلى الحج في 1910 للميلاد، كانت سنة 1328 تقريبا، فلما جاء عباس حلمي الثاني وكان الخديو يعني الحاكم في مصر والسلطان والملك، ارتج الحجاز بمجيئه، لأنه منذ يعني عقود طويلة ربما مئات السنين لم يأتي سلطان وحاكم في منزلة الخديو حج قبل ذلك. ويعني مما أذكر أنه وصبت له الموائد الملكية في بحرة، لما جاء وجاء كيف نزل في الباخرة الملكية في ينبع وسلك الطريق البري، مهم وصل إلى بحرة كيف ما أعرف، نصبت له الموائد الملكية في الصحراء، فكانت منظرا عجيبا، طبعا ما يستطيعون جلوس على الأرض ما اعتادوا، فنصبت لهم الموائد والكراسي الملكية في بحرة، فكان منظرا لا ينسى، كما أرخ ذلك مؤرخ رحلته الأديب الكبير محمد لبيب البتنوني المصري آنذاك. فهذا المازني كان يضطر طبعا الجلوس في الأرض والأكل ما يأكل هؤلاء وطريقة أكلهم، وكل ذلك جديد عليه على المازني. والرحلة المهمة الأخرى في الحقيقة رحلة المازني فيها أشياء لطيفة لكن وقت ما يسعف، الرحلة المهمة الأخرى رحلة محي الدين رضا، كان قد جاء إلى المملكة في سنة 1353 قبل قرابة يعني 80 سنة تقريبا من الآن، في 1933 جاء إلى المملكة ليحج، فوصف الحج وصفا جميلا أيضا لطيفا وجليلا، وذكر أنه رأى فيما رأى منشورات توزع في البيت الحرام عن قضية فلسطين، وكانت قضية فلسطين آنذاك في بدايات تحركها الأقوى، كانت قبل الإضراب الكبير العظيم سنة 1936 قبله ب3 سنوات، وكانت فلسطين تموج بالاحتلال البريطاني وباليهود الذين يفعلون بها الأفاعيل، وكان القادة المسلمون قادة الفلسطينيين المسلمون أمثال الشيخ الحسيني أمين الحسيني وعبد القادر الحسيني ومجموعة يتحركون في الأرض من أجل نشر القضية الفلسطينية وأحوالها. فرأى محي الدين رضا في الحجاز أو في مكة، رأىهم يوزعون منشورات عن الحاج وعن فلسطين أعني وعن مشكلة فلسطين آنذاك، وهي طبعا قضية مهمة. ومما رأى من اللطائف أنه كان رأى الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي رحمه الله تعالى، وكان مقرئ القرآن معروفا، وضعوا عند قرب زمزم ليتلو القرآن بمكبر للصوت، وكان آنذاك أوائل التعامل بمكبر الصوت في الحرم، أوائل التعامل مكبر الصوت في الحرم، وكان أنا ذاك غير مستعمل لعدة أسباب، المهم كان غير مستعمل، فرأوا يعني سمعوا الشيخ الشعشاعي يتلو القرآن في الحرم، وكان من عادة البلاد هنا أنهم كانوا إذا جاء مقرئ مقدم يقدمونه، فكان يأتي مثل الحصري في الحج في عرفات يقرأ القرآن في المسجد، ومكبرية في المدينة يقرأ القرآن أيضا الحصري، يعني كان شيئا رائعا وجميلا جدا. كانت الأمية غالبة على الحجاج والمصاحف قليلة، فكانت الحاجة تدعو لأن يأتي شخص ويقرأ القرآن يسمع الناس القرآن. وأيضا ذهب إلى بستان السليمان في مكة بحداء، وقرأ أيضا القارئ الشعشاعي قرأ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. قال من اللطائف أن الشجرة موضع الشجرة التي بويع فيها النبي صلى الله عليه وسلم كانت في الحديبية طبعا كما تعلمون، وكانت قريبة جدا من موضع القراءة قراءة القارئ، فكان يعني مناسبة لطيفة ولطيفة جدا آنذاك. وتحدث محي الدين رضا بإعجاب عما شاهده من كرم، وقابل الشيخ ابن بليهد ومحمد بن مانع، وكان محمد بن مانع كان ذهب إلى مصر وقابل الشيخ محمد عبده ورشيد رضا ومجموعة فرآه في الحج، يعني كانت وأعجب أيما إعجاب بالذين رآهم في الحج من الملك ونائبه الأمير فيصل آنذاك رحمه الله ومقدمي الدولة، وتعجب من المظاهر العربية الأصيلة التي كانت آنذاك. يا إخوة، هؤلاء قوم يأتون من مصر ومن الشام ومن لبنان، ويعني من بلاد محتلة عاث فيها الإفرنجي طويلا والمحتل طويلا، فلما يأتون إلى الحجاز ويشاهدون التقاليد العربية الأصيلة والعادات العربية الأصيلة والعيش العربي آنذاك الأصيل، فيتأثرون أيما تأثر تطبع في نفوسهم أعظم وأجمل وأروع المشاهد. فإذا عادوا إلى بلادهم تحدثوا في ذلك بمداد الفخر والروعة والجلال. تلك كانت 13 حلقة في الحقيقة، يعني تكلمت فيها عن أهم الرحلات في ظني، وتركت عددا من الرحلات أخرى مهمة الوقت ما يسمح، وهي مئات الرحلات. وأنا يعني في الحقيقة أحث الإخوة والأخوات أن يعودوا ويقرأوا، فهي عبارة عن قصص حقيقية واقعية رائعة جليلة عظيمة تصف المجتمع الإسلامي آنذاك بأحسن الوصف وأجمله وأعظمه، وتصف الحجاز وأحوال أهله وصفا رائعا جميلا، ويعيش الإنسان القارئ فيها في جو روحاني إيماني جليل عظيم نحن نمثل حاجة إليه في هذه الأوقات التي قست فيها قلوبنا وجفت فيها عيوننا، ويعني أصبحت الحياة مادية كما ترون المعاصرة حياة صعبة، فلذلك نحن بحاجة لأن نعود ونقرأ هذه القصص الرائعة الجميلة والتي أوجزت لكم فعلا طرفا منها، وما تركته هو الأكثر طبعا والأعظم في الأخبار والأحوال، لكن صفيت لكم ما رأيت أنه هو الأهم والأفضل إن شاء الله تعالى. هذا ما تيسر، وأسأل الله أن يكتب لي الأجر والقبول، وأن تعودوا لتقرأوا، وأن أكون أنا ممن يحثكم على هذه القراءة التي هي من أعظم أنواع القراءة وأحسنها وألطفها وأجملها. وإلى اللقاء أيها الإخوة والأخوات إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.